السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله عليك. في حديث أن بلال يؤذن بليل وفي لهم مكتب الأذن حتى قال له أصبحت. الحديث الذي فيه أن ما بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. أي نعم. كلها في الصحيح. كلها في الصحيح. مدة بينهم. هذا يؤذن بليل وهذا. هي ما قبل طلوع الفجر بدقيقة ليل. ما قبل طلوع الفجر بدقيقة واحدة يسمى ليل. نعم. على هذا بينهم مدة طويلة بين أداء. لا لا بقدر ما ينزل هذا يطلع. نعم. مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق. كل أمر يطلب من الأئمة من الأمة تركه مما هو كمال، يعني تركه والكمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، وكل كمال تؤمر الأمة به فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به منه. فكونه عليه الصلاة والسلام يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل فيصوم، يصلي ويصوم، هل الأكمل أن يكون هكذا أو يغتسل قبل طلوع الفجر؟ الأكمل أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فلو كان هذا فيه نقص لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخشى وأتقى وأعلم بالله جل وعلا. ما يقال أن الأمة يطلب منها أكمل مما يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالكمال من الأمة. ولذلك لما قالوا: أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إحنا مثلك نسوي ما هو أفضل مما صنعت، قال: هذا ممنوع، الرسول عليه الصلاة والسلام أخشى وأعلم وأتقى لله. نعم. كمال، هذا في حق كمال. لماذا؟ لأنه تشريع، ولولا هذا لما بان الحكم الشرعي. تشريع هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى ليسن، نسيان نقص، لكنه في مقابل التشريع أكمل، نسيان أكمل من تركه في حق عليه الصلاة والسلام. أما في حق غيره ما حد يقول النسيان أفضل. وين؟ قد يفعل الشيء مرة لبيان الجواز بس ما يكون عادة وديداً. نعم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم بعدم رفعه، بأنه موقوف على أسامة بن زيد والفضل بن عباس، والموقوف على الصحابي لا يعارض به المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء، ومقتضاه أن من أصبح جنبا فإنه لا يصوم. نعم. هذا في إذا خلع عن المعارض قلنا هذا، لكن إذا عورض من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله لا ننظر إلى الموقوف. نعم. الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء وهو أعلم بالمعارض فيخشى، ومن يأمن؟ هذا كلام لا قيمة. الخشية سمة العلماء، والذي لا يخشى الله ليس من أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء ذلك لمن خشي ربه. ها؟ على كل حال الناس منازل، وكن خشيته بحسبه. حياك الله. صاحب الجرائم والمنكرات والكبائر يخشى من كبائر، وصاحب المكروهات أيضا حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومقامه عليه الصلاة والسلام قد يخشى لأقل من ذلك بكثير. نعم. الآن حديث فرض في الصحيحين مرفوض. قال في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرفعه في سنن النسائي. كونه مرفوع في الصحيحين أو لا؟ ما بشك أنه تعارض هذا مع ذاك، فإما أن يكون هذا متقدم في أول الأمر وما صرح به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من فعله متأخر، هذا تستقر عليه الأمر وعليه عمل الأمة. نعم. ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري، ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنوبا نائما فلا عليه لحديث عائشة وأم سلمة، أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة. إذا كان مختار وطلع عليه الفجر ولم يغتسل صار هذا مفرط، فيؤخذ على هذا القول، وإلا في حقيقة الأمر لا فرق، والرخصة تشمل الجميع. نعم. لحديث أبي هريرة يحكى هذا عن عروة وطاووس والحسن، ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه، وأما النفل فلا يضره. رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي، وهو رواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة وأم سلمة ولكن لا تاريخ معه، وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة، وهو بعيد أيضا إذ لا تاريخ. النسخ يحتاج إلى تاريخ، لكن قد يصار إليه إذا اتفق الأئمة على أحد طرفي المسألة، أحد طرفي المسألة اتفق عليه الأئمة، طرف الآخر وفيه دليل لم يعمل به أحد، لأن أولئك الذين قالوا به انقرض خلافهم وكثير منهم رجع عن قوله فلا عبرة به، فيقال قد يقال منسوخ وإن كنا لا نعرف التاريخ، والذي يغلب على الظن أنه هو المتأخر الناسخ هو المتأخر لعمل الأئمة به فيه. وادعى بعضهم نسخ حديث معاوية في قتل الشارب في الرابعة أو في الثالثة على اختلاف الروايات، وقالوا منسوخ. قالوا ما الذي نسخه؟ قال اتفاق الأئمة على عدم العمل به يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه. وهذا في مسائل معروفة، يعني حديث قال ابن الترمذي أول الأمر ليس في الكتاب هذا مما أجمع العلماء أو متفق الأئمة على ترك العمل به إلا حديثين، اللي هو حديث معاوية في قتل الشارب المدمن وحديث ابن عباس في الجمع بالمدينة. وابن رجب رحمه الله في شرح العلل زاد أحاديث من هذا النوع وكلها يقولون إنها منسوخة ولو لم نطلع على وجود ناسخ. وما قال الأئمة بصرفه من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم في النهي إلى الكراهة، ولم يقل بمقتضى الحديث بالوجوب أو التحريم أحد من الأئمة، يقال فيه صارف ولو لم نطلع عليه. نعم. وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة، وهو بعيد أيضا، إذ لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال، فلا صوم له، لحديث عائشة، فلا صوم له يعني كامل. نعم. لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم. ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولو لم يأكل، حكم شرعي ولو لم يأكل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا جاء الليل فقد أفطر الصائم. ولو لم يأكل، بعض العامة إذا لم يقول إذا لم يجد ما يأكله يمص إصبعه أو نحو ذلك، هذا لا قيمة له، هو أفطر حكما. والفطور يكون بالنية، يكون بالنية، من نوى الإفطار أفطر عند أهل العلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشكلة على هذا نوعا ما الوصال، الوصال، والوصال قد لا يشكل على هذا باعتبار أن الليل ليس محلا للصيام، فقد أفطر بغروب الشمس، والوصال عبارة عن الإمساك لا عن الصيام. نعم. أحسن الله عليك. من نوى الإفطار بالنية، إيه؟ اللي قال أنه عجل الفطر هنا ينطق على الحديث، شو فيه؟ شيء يفطر عليه. من نوى الإفطار، خلاص من نوى الإفطار أفطر، يكون عجل الفطر، يكون عجل الفطر بالنية. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أخرجاه أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قرة بن عبد الرحمن بن لا تدور مو عندك ها أو ما تدوره ما في أحد من طرف لا ها قرة بن عبد الرحمن بن حيويل ولا إيش طلع عندك الجهاز بين يديك أنا عرفت إن ما عندكم شيء ها لأن ما في أحد أجاب وعسى يكون هو بعد صير ما هو الواهم معافري سمعناه موجودة في الكتاب ما نسأل عنه المعافري هذا موجود في الكتاب شيخنا أبي جس اسم جده وش اسمه ها حيويل نعم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به وقال هذا حديث حسن غريب وقال أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال سمعت إياد بن لقيط سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا وروى الحافظ بن عساكر قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة عن عبد الملك بن أبي ذر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الحديث الصحيح النهي عن الوصال كلام الشيخ موجود عندكم إنما يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا وش بعده ولهذا ورد في الحديث الصحيح نهي عن الوصال ها قبل هذا وروى حافظ بن عساكر يعني ساقط عندنا ولا بيجي كم صفحة كم سطر أربعة ونصف اقرأ الشيخ وروى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة عن عبد الملك بن أبي ذر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة فأتاه جبريل فقال إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك وذلك بأن الله قال ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا صيام بعد الليل وأمرني بالوتر قبل الفجر وهذا إسناد لا بأس به أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تأريخه ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم ولا يأكل بينهما شيئا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت مثلكم. إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياً، وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي. ولكن كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الآن إذا كان النهي من باب الشفقة على المنهي، إذا كان النهي من باب الشفقة على المنهي، هل يقتضي المنع أو لا؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. ها؟ أي مشفق عليه. فكان ابن عمرو يقرأ في كل يوم، يختم في كل ليلة، مع أنه قال له لا تزد، وهذا من باب الشفقة عليه، فيجد من نفسه قوة، ولكنه في نهاية الأمر بعد أن ضعف ندم على أن لم يقبل نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وصيته. ندم على الصيام، ندم على حتى على قراءة القرآن في أكثر من أقل من سبع. ولذلك أهل العلم يقولون أن قراءة القرآن في أقل من سبع تسوغ ولو في ليلة، وجاءت كثيرا عن السلف، عن عثمان وغيره، وجاء من بعدهم من تابعين وتابعين من يقرأ من يختم مرتين. قالوا: لأن النهي الوارد في ذلك من باب الشفقة، وأيضا استغلال الأوقات الفاضلة لا يدخل في النهي. في رمضان مثلا يقرأ الإنسان القرآن في ثلاث أو في ليلتين أو في ليلة اغتناما للوقت، مع استصحاب أن النهي كان شفقة على المنهي. ولذلك جاء كثير من السلف أنهم أطروا أنفسهم على أشياء، والأصل أن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيام ليلة كاملة، ولم يثبت عنه أنه قام ليلة كاملة إلا في العشر الأواخر، مع أنه حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام حتى تفطرت قدمه، وقام في ركعة واحدة بخمسة أجزاء. فهذه الأمور تقدر بقدرها، فإذا وجد الإنسان نشاطا وهمة يغتنم، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل إيش؟ فإن لكل عاصفة أو ثائرة في بعض الروايات سكونة. وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، والقصد القصد تبلغ، ما قصدنا حنا اللي حنا نسويه، الضياع اللي نعيشه الآن هو هذا هو المقصود. نعم. طالما أن الصيام تعبد فما الفائدة من الزيادة عليه؟ شلون؟ طالما أن ربنا حدد من طلوع من الفجر إلى المغرب، لماذا يزيدون عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام واصل بهم، واصل بهم. ما الحكمة من الوصال أصلا؟ شلون؟ يعني طالما أن التعبد إيه؟ عشان تجوع النفس أو عشان أشياء معينة إيه؟ يزاد عليه. الدليل على في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم صيام يومين، ولو تأخر الهلال زادهم، فما يمكن أن يفعل هذا وهما يجوز، لا يمكن أن يفعل بهم هذا الأمر منكلا بهم في أمر محرم أو ممنوع، فالأمر كله يدور على الشفقة، الشفقة عليهم. هذا شفقة من جهة، وإحضار القلب والتدبر من جهة أخرى، لأنه لا يفقه، ووجد من يقرأ القرآن، وأدركنا من يختم في اليوم واليومين وحجره ممنوع مملوء من دموعه، حنا ما يقيس على نفسه، حنا لو نبتل نرتل ولا نقرأ ولا نسمع ما تأثرنا، لكن هناك أناس الله المستعان. لا ما هو بلازم القيام في النفل، ليس بلازم، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي قائما، هذا هو الأصل، وقد يصلي جالسا فإذا فرغ من قراءته قام فركع. نعم. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجي هنا تجي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وقال: الصيام من أفضل العبادات، قد جاء في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به. وجاء في ترجمة الفارابي أبو نصر أنه في آخر عمره جاور بمكة فلزم الصيام، وكان يفطر على أفئدة الحملان والخمر المعتق، صلى الله عليه ضلال. وأحمد أمين ذكر في كتابه الذي ترجم به لنفسه، ذكر أنه من شيوخه الذين درسوه في مدرسة القضاء الشرعي شخص أثنى عليه كثيرا، قال: ثم فقدناه فجأة وطال بحثي عنه، وبعد 10 سنوات ذهبت إلى تركيا فوجدته وأنه لزم الصيام، وكان صيامه من 9 صباحا إلى غروب الشمس. فلما سئل لماذا قال: إن تحته في السكن الذي تحته أسرة يهودية ولا يريد إزعاجها إذا قام لإعداد السحور أو قام طلع، صلى الله عليه. كل هذا حيد عن الصراط المستقيم، وابتداع يضرهم ولا ينفعهم، نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي بكر بن حفص عن أم ولد حاطب بن أبي بلتعة أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فدعاها إلى الطعام فقالت إني صائمة، قال وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر؟ وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير السنة الحديث السابق في قصة أم ولد حاطب الحديث ضعيف لضعف أبي إسرائيل العبسي، يعني ما يتشبث به، مع أن الحافظ بن حجر قرر ورجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لا حجاب عنه لأحد من أمته، قرر هذا بن حجر. نعم، لأننا في عصر التلقيط، لأن في عصر التلقيط واحد يتحدث عن الاختلاط ويستدل بآية المباهلة، نساءنا ونساءكم في اختلاط. نعم. طالما أن الصيام جائز للسحر فلماذا نعيب على الشيعة مثلا أنهم يؤخرون الإفطار حتى؟ لا، ما هم يختلف الوصال عن تأخير الفطور إلى أن تشتبك النجوم لمخالفة السنة، هذا يختلف عن هذا. نعم. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلوا ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 أقواهم وأجلدهم. وقال أبو العالية إنما فرض الله الصيام مسألة تمرين وتعويد للنفس، مثل من يمشي المسافات الطويلة وغيره لا يستطيع، قد لا يستطيع شيء نصفها ولا ربعها لأنه تعود على هذا. منهم من يحمل السام الثقيلة وبعضهم لا يستطيع أن يحمل نصفها أو ربعها، كل هذا من باب الرياضة للنفس، لكن الأصل في الرياضة في أن تكون فيما لا شرع فيه، أما إذا شرع أصله يعني فليلزم، من أراد الرياضة بحبس النفس عن الطعام يصوم صوم شرعي. نعم. ولذا ورد النهي عن الوصال، ومن أراد المشي أراد أن يمشي في المطاف مثلا، ما نقول يطوف 1000 شوط من غير تمييز للأسابيع، هذه رياضة، ولا المسعى أفضل من المطاف للرياضة، لكنه لا عبادة فيه بغير نسك. فعلى الإنسان أن يعني يضبط أموره على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. الأفضل لمن يجد قوة أن يواصل، لا لا، الأفضل أن يعجل الفطر، الأفضل أن يعجل الفطر. ما مسألة خيار، يبقى المسألة في تبرير الجواز، أما الأفضل تعجيل الفطر، تأخير السحور، هذا الأفضل. نعم. وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار، فإذا جاء الليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. ولو كان في بيته، إذا خرج المعتكف لما لا بد منه من حاجة الإنسان، ما يقول والله أنا ما نب المسجد، هو معتكف، فلا يجوز له أن يباشر النساء. نعم. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال: في المساجد متعلقة بإيش؟ وأنتم عاكفون، ما هو بالنفي النهي عن المباشرة في المساجد، النهي عن المباشرة في الاعتكاف وفي المساجد، لأن الأصل أن الاعتكاف في المسجد، وما يكون خارج المسجد من الخروج لما لا بد منه هذا خلاف الأصل، وحكمه حكم المسجد. نعم. قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهو الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء، وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها، فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرض. يتلبس، أن يتلبس فيه، يتأخر يعني، إنما بقدر الحاجة، الحاجة تقدر بقدرها. نعم. فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابها، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه، وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام، ولله الحمد والمنة. سبق أن الحافظ بن كثير أشار إلى أن له كتابا في الصيام، ألف كتابا في الصيام، وله كتاب الأحكام، وله كتب كثيرة لم تصلنا. نعم. أنا أتكلم عن خروج الحاجة لا بد الإنسان مثل الطعام وفضل الحاجة، هل له أن يخرج يتروج كالتبرد مثلا إذا اضطر إلى ذلك؟ إذا اضطر إلى ذلك وإلا فلا. إذا احتاج إلى ذلك. نعم.

كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أن يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الآن زيارة غاية تسهيل الجواز. ايش الجل سنة؟ اعتبر سنة غاية ما هي الجواز. هي ليست سنة من الأمور المباحة. فإن أقضت إلى أن يخرج المعتكف كل مرة يقول أنا بصل إلى الله. له أصل، له أصل، لا ما يمنع، لا له أصل.